الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. فقال العلامة حافظ الحكم رحمه الله: فصل. من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا الفصل يشتمل على ثلاثة أقسام. القسم الأول حكم التبرك بالحجر أو الشجر أو الآثار أو نحو ذلك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعظم أو بأي شيء أو مكان معين. وحكم التبرك كما بينا بالأمس، إن كان يعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أنه ونفسه يملك الضر والنفع فهو شرك أكبر. ثم في القسم الثاني تكلم عن أحكام زيارة القبور وأنها ثلاثة أقسام، سيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. كمل بعدين نرجع بيت. كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. قال رحمه الله: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير تردد من غير ما تردد أو شك. يقول إن هذه الأعمال التي سيذكرها رحمه الله تعالى أنها من أنواع الشرك على تفصيل سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا فلا تتردد في ذلك يا عبد الله، لأنها تعلق بغير الله. وقد تقدم بالأمس أن من تعلق شيئا وكل إليه، ولذلك يقول الناظم: وكله الله إلى ما علق. نعم. قال: ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، يعني تعظيم الأماكن أو المشاهد أو القباب أو القبور أو الأشجار أو الأحجار أو ما إلى ذلك مما لم يأذن الله بتعظيمه على هذا الوجه، فإن ذلك محرم. فإن تعظيم غير الله عز وجل في بطريقة يعني تشعر أو تدل على أن ذلك المعظم يقدر على ما لا يقدر عليه لله إلا الله، فإن ذلك محرم، والواجب هو البعد عنه والحذر منه. نعم. قال: كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر و متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. متخذا لذلك المكان عيدا كعابد الأوثان. هذه الأشياء مجرد أمثلة، وإلا فالذي يتعلق به الناس أكثر من ذلك. فإذا تعلق المرء أو عظم مكانا، إما معبد من عابد الكفار أو شجرة معينة أو مثلا خرز أو حجر أو صخرة أو بئر أو مكان في بلد إسلامي ما كنا فيه قبل أكثر من 30 عاما، فعندهم بلدة هناك يسمونها طوبة، وهذه البلدة فيها بئر يقولون هذه متصلة من تحت المحيطات عبر البحار، متصلة بماء زمزم، ولذلك يشربون منه على أنه ماذا؟ على أنه زمزم. وهناك قطعة حجر قالوا هذه انفصلت من الحجر الأسود ووقعت هنا، فأصبحت جزءا من الحجر الأسود، ولذلك هم يطوفون بها، بالإضافة إلى 4 قبور في عليها قباب يطوفون بها، فذلك المسجد كله شرك بالله، وما يفعل فيه كله شرك. فمن تبرك بقبر أو بتراب تربة أو بشجر أو حجر أو أثر أو مدر أو صخرة أو معدن أو أي مخلوق كان فحكمه كحكم عابد الأوثان إذا تصور أو اعتقد أنه يملك الضر والنفع، يجلب لهم خيرا أو يدفع عنهم ماذا؟ شر، كما قال الله تعالى: قل أفرأيتم إن أرى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال تبارك وتعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كان هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعني يخاطبه الله بذلك ويبين ويأمره أن يقول للناس أنه لا يضر أحد لا ينفع أحدا إذا لم يلتزم بشرع الله، فكيف بمن يتبرك بالأحجار والأشجار والجدران وبعض المياه ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. ثم نعم. فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل أحسن عليك ولم يكن شد الرحال نحوها شد الرحال شد هو نعم سنة. ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. قال رحمه الله: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. بين رحمه الله ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، يعني زيارة القبور لها ثلاثة أقسام: مشروعة وبدعية وشركية، أو تستطيع تقول قسمين: مشروعة وغير مشروعة، ثم المشروع ثم غير مشروعة قسمان: بدعية وماذا؟ شركية. والآن يبدأ يبين الزيارة المشروعة. قال: فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة. إذا كان الزائر فإنما الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة للآخرة، يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والغرض من زيارة القبور ثلاثة أمور: الأمر الأول التذكرة، أنها تذكر الآخرة، فالعبد الزائر إذا جاء في المقبرة يتذكر أنه يوم من الأيام سيكون مرتهنا في تلك الحفر كغيره من الذين يقبعون في هذه المقابر، فيتذكر فلعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الغرض الثاني الدعاء للميت والسلام عليه، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عند زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. هذا الأول والثاني، اللي هو السلام على الثاني والثالث: الدعاء للميت والسلام عليه. الدعاء إذن هي ثلاثة: تذكر الآخرة، الدعاء للميت، السلام عليه. وبعض الناس إذا زاروا القبور لا يهتمون بهذه الأمور، تجده ربما ملاهم بالجوال ينظر في المقاطع التي أتته من فلان وفلان، وكأن الأمر لا يعنيه، ونسي أنه ربما يكون بعد لحظات أو بعد ساعات أو بعد أيام أو بعد ليلة قد يكون في هذه المقبرة مع هؤلاء القابعين فيها، فعلى المسلم أن يحذر من الغفلة. نعم. قال رحمه الله: ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. لماذا قال الدعاء له للزائر نفسه؟ لأنه ورد في الحديث الذي سمعتمه قبل قليل وأعيده: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فأنت سلمت على الميت ودعوت له ودعوت لنفسك أيضا. إذن هذا هو الغرض من زيارة المقابر: التذكر والاعتبار والسلام على الميت والدعاء لك وله، والدعاء لك أنت بنفسك، تدعو لنفسك وتدعو للميت بالصيغة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تجوز زيارة قبور الكفار؟ ها؟ نعم؟ لا تجوز؟ اختلف العلماء. حقيقة ليس فيها خلاف، تجوز. تجوز بشرط القصد الأول، وهو ماذا؟ التذكر والاعتبار. أن أحمد الله الذي هدانا للإسلام وهؤلاء أصبح مرتهنين بأعمالهم، فتجوز للاعتبار والتذكر والاتعاظ، وحمد الله عز وجل الذي نجانا مما وقعوا فيه، ونسأله الثبات على الحق، نسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نعم. قال رحمه الله: ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. يعني بشرط زيارة المقابر التي قلنا للأغراض الثلاثة، يجب أن يكون الغرض هو الأغراض الثلاثة. ثم هناك شرط مهم حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا، أو هناك شرطان: الشرط الأول أن لا نشد الرحال إليها، والشرط الثاني أن لا نقول إلا خيرا. ولم يقل هجرا أي لم يقل قولا باطلا. أما الشرط الأول فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وأما قوله: ولا تقل هجرا كقول السفهاء، أي لا تقل كلاما باطلا مثل ما يفعله بعض الغلاة عندما يزورون المقابر من ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعاء بدعوى الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود، بعض الناس يلطمون أنفسهم إذا زاروا من مقابر، لا سيما إن كانوا من أقاربهم، والبعض الآخر يشقون الجيوب، والبعض الآخر يدعون بدعاء واثبورا وعضدا وفلانا ونحو ذلك. هذه كلها من دعاء من دعوى الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الحالقة والصالقة، لعن الحالقة والصالقة، الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي تصرخ وتصيح. في بعض البلاد الإسلامية يستأجرون نوائح لينحن عند قبر الميت، يعني إذا لم خصوصا إن لم تكن له قريبات ينحن، يستأجرون من ينحن مع الجنازة، فيجرين مع الجنازة ويصحن بأعلى أصواتهن. فهؤلاء ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنياحة محرمة وأمرها خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس من أمور الجاهلية لا يتركونهن، ما هما؟ الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ثم قال: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فهذا معنى قوله: ولا تقل هجرا، هجرا أي لا تقل كلاما باطلا يجب هجره. لا تقل كلاما باطلا يجب ماذا؟ يجب هجره والبعد عنه. نعم. قال قول السفهاء، لأنه من قول السفهاء الذين عندما يزورون القبور يتحدثون بمثل هذه الأقوال الباطلة ويفعلون هذه الأشياء البدعية. نعم. قال رحمه الله: فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. يعني الزيارة فتلك سنة أتت صريحة في السنة في السنن المثبتة المثبتة صحيحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الزيارة على هذا الوصف التي تكون للتذكر والاعتبار والسلام على الميت والدعاء له ولنفسك وبدون شد رحال وبدون أقوال باطلة وبدعية، هذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة، وقد ذكرنا بعض هذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا. أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا بهم إلى الرحمن جل وعلا. يعني يقصد، هذا شرع في النوع الثاني من أنواع الزيارة، شرع في النوع الثاني من أنواع الزيارة، وهو قصد التوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. كان يقول: اللهم من يسألك بجاه فلان وبحق فلان وبمكانة فلان، حتى لو قلت أتوسل إليك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة منكرة. وأما الحديث الذي يردده بعض الجهال: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فإن هذا حديث موضوع لا يصح. ولئن كان أحد الفقهاء المتأخرين قد قالوا إنه وإن كان لا يوجد في شيء من كتب السنة فلعله من الأحاديث التي نسيها الحفاظ فأسقطوها، هذا عياذ بالله لو طبقنا هذا المبدأ لصححنا مئات الآلاف من الأحاديث الموضوعة وغير الصحيحة. أحدهم يقول، أظن نوح بن أبي مريم يقول: وضعت 100,000 حديث في فضل سور القرآن سورة سورة. قالوا: لماذا؟ قال: رأيت الناس أقبلوا على مغازي بن إسحاق وروايات بن عيينة فأردت أن أحملهم على كتاب الله عز وجل. يعني على حد قول الكذابين: نحن نكذب له ولا نكذب عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. فمن قصد القبور للتوسل بأهلها إلى الله فهذه بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال رحمه الله: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، يعني بدعة ضلالة منكرة بعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحت. فإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحت. أشرك بالله العظيم وجحت، يعني إذا دعا المقبور مباشرة قال: أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في جاهك يا فلان، اغفر لي، ارحمني، أعطني الولد، أعطني المدد، افعل لي كذا وكذا وكذا. يطلب من الميت مباشرة شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وقد سمعنا بعض الحجاج يطلبون الولد والمدد من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يزورون المقابر، وعندما يزورون شهداء أحد، وعندما يزورون البقيع. فالكثير منهم يطلب المدد والولد، ويطلب التوفيق والسداد من صاحب القبر أيا كان، وهذا محرم ولو كان المدعو نبيا أو وليا أو أيا كان منزلته، فإن دعاه من دون الله فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. ولذلك قال إنه نظير من جحد حق الله عز وجل أو صرف حقه إلى غيره. ونحن وقد تقدم لنا بالأمس تعريف الشرك الأكبر، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، أو بعبارة أخرى صرف أي نوع من أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى. فمن دعا غير الله أو استغاث به أو صلى له أو صام له أو نذر له أو ذبح له فإن ذلك شرك بالله وجحود لنعمته تبارك وتعالى، وهو المتفضل المنعم. وهؤلاء يجحدون هذه النعمة ويصرفون حقه إلى غيره، فاتخذوا لله أندادا وهو الذي خلقهم وأنعم عليهم وتفضل عليهم، لكنهم صرفوا حقه لغيره والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. لن يقبل الله تعالى منه صرفا وعدلا فيعفو عنه، يعني هذا الذي دعا غير الله مثل الذين يقفون أمام القباب والقبور والأضرحة ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، هذا ضال مضل. لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ذبح ولا نذر ولا دعاء ولا استغاثة. لماذا؟ لأنه عبد غير الله، لأنه عبد غير الله وصرف هذه العبادة لغير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يوم القيامة يتبرؤون منهم ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فلنحذر ولنتنبه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. قال رحمه الله: إذ كل ذنب يوشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. إذ كل ذنب يوشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن، يعني جميع الذنوب هي تحت المشيئة كما تقدم لنا. إن شاء الله غفر لأهلها بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، لكنهم لا يخلدون في النار ما داموا قد ماتوا على التوحيد. وأما من وقع في الشرك الأكبر، دعا غير الله، عبد صاحب القبر، ذبح له، نذر له، صلى له، استغاث به، نذر أو ذبح له، فهذا لن يغفر الله له يوم القيامة إذا مات على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الذي يقع في الشرك لا يغفر له حتى ولو أتى بأعمال أمثال الجبال، فإنه لا قيمة لها، بينما بقية الذنوب مهما عظمت فإنها تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر لأصحابها بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، لكنهم لا يخلدون في النار. نعم. قال رحمه الله: فصل في بيان مواقع فيه العامة اليوم، فما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. هنا ما زال الموضوع يتعلق بالفصل الذي يتعلق بالنوع الثاني، وهو دعاء غير الله، وهو يعني الشرك في الألوهية. لأن الشرك كما تعلمون، كما أنه شرك أصغر وشرك أكبر، أيضا هو شرك في الأنواع الثلاثة. هناك شرك في توحيد الربوبية، وشرك في توحيد الألوهية، وشرك في توحيد الأسماء والصفات. وهنا المصنف يبين في هذا الفصل بعض الأعمال التي يرتكبها بعض الناس، والتي بعضها شرك وبعضها قريب من الشرك. فما كان شركا أكبر وصاحبه خالد مخلد في النار، وما كان دون ذلك فصاحبه عرضة للعقوبة وهو بريد الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله: ومن على القدر سراجا أوقدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. نعم. لا منكم الباقي كمل كمل. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. نعم. قال رحمه الله: ومن على القبر سراجا أوقدا أو ابتنى على الضريح مسجدا. ومن على القبر سراجا أوقدا أو ابتنى على الضريح مسجدا، هل جواب شرط؟ فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. فإنه مجدد جهارا من سنن اليهود والنصارى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن من يوقد السروج على القبور أو يبني عليها أو يبني عليها المساجد فإنه مقلد ومتشبه بفعل اليهود والنصارى الذين يفعلون ذلك جهارا، ونحن منهيون عن التشبه بهم أو الوقوع فيما وقعوا فيه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراج القبور، قال: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. فهنا لعلي رجع إلى موضوع الزيارة بعد هذا الفصل إن شاء الله. لأن ذكرني ها أبشر ذكرني في نقاط الزيارة ما كملتها. فأقول هنا حذر المصنف من إسراج القبور والبناء عليها، وأخبر أن من فعل ذلك فهو مجدد لسنن اليهود والنصارى. وقد لعن الله اليهود والنصارى لاتخاذهم القبور مساجدا، قال ذلك في حياته، وقال ذلك قبل وفاته بخمس، وقال ذلك أثناء لحظاته الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر مما صنعوا. وروى نحو هذا جندب بن عبد الله قبل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بخمس: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وكذلك في لحظات حياته الأخيرة، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة كساء معلم، إذا اغتم بها كشفها، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، تنهى وتحذر من اتخاذ القبور مساجد وإسراجها والكتابة عليها والجلوس إليها والصلاة إليها، كل ذلك محرم، قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة أشياء ذكرتها عندما هاجرن إلى الحبشة، وأنهما شاهدتا يعني كنيسة فيها من الصور والقبور ما فيها، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا. هذه أحاديث مخيفة جدا، تحذر من اتخاذ القبور مساجدا، فلنحذر من ذلك كل الحذر. والذين يبنون القبور المساجد على القبور تعلقوا بشبهتين يرددها بعضهم. الشبهة الأولى يقول يزعمون أن من ما يدل على جواز بناء المساجد على القبور قول الله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا باطل من وجهين. الوجه الأول أنه ليس في الآية أي دليل يدل على جواز البناء على القبور، وإنما بعض هؤلاء الناس اقترحوا مقترحا وهم كفار آنذاك أن تبنى على قبورهم ماذا؟ مساجد. وحتى لو لم يكونوا كفار فإن هذا المقترح مقترح فاسد. والأمر الثاني هب أن فيه دلالة، مع أنه ليست فيه دلالة، فإنه شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا ما دام قد جاء في شرعنا ما ينسخه ويبطله، ونحن قد جاء في شرعنا ما يبطله، أليس كذلك؟ وهي الأحاديث التي سمعتموها التي تنهى عن بناء المساجد على القبور، هذا على سبيل التسليم أن فيه دلالة، مع أنه ليس فيه ماذا؟ ليست فيه أي دلالة تجيز البناء على المقابر. نعم تفضل. قال رحمه الله كم حذر المختار عن ذا ولا عن فاعله كما روى أهل السنن. كما سمعنا قد حذر المختار عن ذا ولا عن كما روى ذاك فاعله كما روى أهل السنن. أهل السنن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كل التحذير، ولعن صاحبه يعني لعن من يتخذون القبور مساجدا أو يبنون عليها مساجدا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم. قال فقد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. وقد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، يحرم أن يرفع القبر فوق شبر، ويحرم أن يزاد عليه غير ترابه الذي أخرج منه، فالتراب الذي أخرج من الحفرة يهال بعد أن يدفن الميت ويوضع اللبن، ثم نهيل عليه ماذا؟ نفس التراب الذي أخرج من القبر، وإن لم يكن قد أخرج منه كما لو كان مهيئا فيؤخذ من الأرض المجاورة ما يجعل عليه من التراب، ولا يجوز أن يسنم أو أن يرفع فوق شبر، يعني لا يجوز أن يجعل له سنام مرتفع كما تفعل اليهود والنصارى، ولا أن يرفع فوق شبر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد في القبر فوق شبر، ومقدار التراب الذي يهال عليه هو في حدود الشبر فما دون، في حدود الشبر فما دون، فلا يجوز أن يزاد على ذلك أبدا، إذ أن ذلك من شعارات اليهود والنصارى. نعم. قال: وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا، صح الخبر؟ وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى في وبذا صح الخبر. يشير المصنف رحمه الله في هذا الذي معناه أنه قد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تسوى القبور بالأرض، وأن لا ترفع، وأن لا يدعى، وأن لا يترك قبر مشرف إلا وأزيل وسوي بالأرض أو يرفع قليلا فوق الأرض دون الشبر. يشير بهذا رحمه الله إلى حديث أبي الهياج الأسدي قال لي علي، قال أبو الهياج كما عند مسلم: قال لي علي بن أبي طالب: يا أبا الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني أبو الهياج أمره علي، وعلي أمره من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يطمس كل صورة معلنة، فكيف بأصحاب التماثيل التي تقام هنا وهناك، والتي ربما تتحول يوما ما إلى ماذا؟ إلى أصنام تعبد من دون الله، وقد خلدنا فيها الكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة التماثيل، وأمر أن تسوى القبور بالأرض، أي قبر مشرف يعني مرتفع، كلمة مشرف، ولا قبر مشرفا أي مرتفعا، إلا سويته، عن إلا سويت به الأرض. ثم إن وضع التماثيل هو سبب أول شرك وقع في بني آدم. قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال ابن عباس: هذه يعني الأسماء الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني من القوم الذين بعث فيهم فيما بعد من؟ نوح عليه السلام. ليس المراد أنهم بعد نوح، إنما هم حصل منهم هذا قبل أن يبعث الله فيهم نوحا. من قوم نوح ماذا فعلوا؟ لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني الشيطان قال لقومهم: أقيموا لهم تماثيل أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ودرس العلم، يعني نسي، عبدت. يعني في البداية الشيطان ما قال اعبدوها، قال: هؤلاء الصالحون ستنسونهم، من أجل أن تقتدوا بهم أقيموا لهم ماذا؟ تماثيل. فأقاموا التماثيل لتذكر عبادتهم، ومع طول المدى وبعد موت العلماء واندراس العلم وانتشار الجهل، جاءهم الشيطان: خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. قال: إن آباءكم كانوا عندها عاكفين وكانوا ينذرون لها ويذبحون لها لتقربهم إلى الله زلفا. وهذا هو أول شرك وقع في العالم. لذلك عقد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب بابا بعنوان باب أن الغلو في الصالحين يصيرها ماذا؟ أوثانا تعبد من دون الله، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه. وحذر الأمة من إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه. يشير بهذا إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الإطراء، والإطراء هو الغلو، وهي المبالغة في المدح بأن يوصف المرء ولو كان نبيا من الأنبياء بأوصاف لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلوا في كما غلت النصارى في عيسى عندما قالوا إنه ابن الله، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فإنما وفي رواية فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، يعني إياكم أن تغلوا في كما غلت اليهود والنصارى، اليهود في عزير والنصارى في موسى. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وما أكثر الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يستفزنكم حتى تقعوا في الغلو. لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستفزنكم حتى تقعوا في الغلو. فلذلك عبر هنا بالاستجراء، واستجراء الشيطان هو أن يزين للناس الغلو في الصالحين حتى يعبدوهم من دون الله. وما أكثر الغلو في هذا الزمان، حتى لقد سموا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء الله الثابتة في القرآن. ذكر أحد المشايخ أنه عثر على مجلة تصدر في إحدى البلدان: يا محمد أنت الأول، يا محمد أنت الآخر، يا محمد أنت الظاهر، يا محمد أنت الباطن. وهذه أسماء خاصة بمن؟ بالله عز وجل. فمن سمى بها غير الله فقد أشرك وسوى غير الله بالله، سوى غير الله بالله. ومن الشرك الصراح ما جاء في قصيدة البوصيري التي تسمى ماذا؟ البردة. وأذكر لكم ثلاث شركيات كل منها ظلمات بعضها فوق بعض. أحدها قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل بعد ذا ما شئت واحتكمي، يعني فقط لا تقول إن النبي ابن الله كما قالت اليهود والنصارى في موسى وعزير في عيسى وعزير، وبعد ذلك قل ما شئت من دعائه، من استغاثة به، من دعائه من دون الله ونحو ذلك. ولذلك فعلا طبق ذلك عمليا، فقال البيت الثاني الذي هو أدهى منه: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، يعني يقول: ليس لي ملجأ ولا ملاذ ولا معيذ ولا مغيث إلا أنت يا رسول الله يوم القيامة. هل هذا صحيح؟ هذا قمة الغلو، والذي يدعى عند الكرب ويستعاذ به ويلاذ به هو الله وحده. فمن لاذ بمخلوق واستعاذ بمخلوق فقد كفر بالله وأشرك، حتى ولو كان المستعاذ به أو الملوذ به ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وهو ينفي: ما لمن ألوذ به سواك. هذا يفيد ماذا؟ ماذا يسمى في اللغة العربية؟ الحصر. إذن أين الله؟ ما دام هو يقول ليس له ملاذ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لله عز وجل؟ واسمع الطامة، واسمع الطامة الكبرى التي هي أعظم من ذلك كله في قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أنا أسألكم بداهة قبل أن أشرح البيت، ماذا بقي لله؟ هو العالم كله إما دنيا وإما إيه؟ آخرة، وهذه كلها ملك لله. فمن جعل أنها من جود رسول الله ومن فضل رسول الله ومن عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه لم يبق لله شيئا. إذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود الله تبارك وتعالى، فماذا كلها من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لرب العالمين؟ ما بقي شيء. وهو أنكر على الذي قال: أنت سيدنا، مع أنه سيدنا، أليس كذلك؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه، هو سيدنا قطعا وسيد الأولين والآخرين، لكنه أنكر على الذين قالوا أنت سيدنا حتى لا يقعوا في الغلو. فكيف لو سمع وإن من جودك الدنيا وضرتها الذي لم يبقي لله شيئا؟ ثم اسمع الطامة ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، يعني ما أودعه الله في اللوح المحفوظ مأخوذة من ماذا؟ من علم من؟ من علم النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول هذا المسكين، هل يفهم ما يقول أو يعي ما يقول؟ الله أعلم. إن كان يعي ما يقول فهو مشرك شركا أكبر. فإذن هذه البردة يرددها بعض المنتسبين إلى الإسلام وعندهم أن قراءتها أفضل من قراءة القرآن، لا سيما في أيام الموالد. جاءني سؤال في المسجد النبوي قبل أسبوع، قال: أنا ما استطعت أن أقرأ البردة في الروضة نظرا لكثرة الزحام، ونحن تعودنا أن نقرأها كل يوم، وقد أوصانا شيخنا فلان شيخ الطريقة أن نقرأ البردة في داخل الروضة الشريفة، ولكن بسبب الزحام ما استطعت أن أقرأ البردة، فهل يكفي أن أقرأ عنها سورة الفاتحة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت له: لا تقرأها بالكلية، لأنها قصيدة شركية مليئة بالشرك والبدع والخرافات، فقصيدة البردة قصيدة شركية، أقولها بكل صراحة وليبلغ الشاهد الغائب، فلنحذر من هذه القصيدة وما شاكلها. قال رحمه الله: فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. يقول: كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إسراج القبور ومن البناء على المساجد ومن بناء المساجد على القبور ومن إضاءتها والكتابة عليها والصلاة إليها وعبادتها من دون الله وسؤال أهلها قضاء الحاجات وكشف الكروبات الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك قد ضربوا به عرض الحائط ووقعوا فيما يناقضه. وقد ذكر المقيم رحمه الله جملة من هذه الأشياء في إغاثة اللهفان: فارجعوا إليه، يعني ذكر كل ما يفعل أو ما يفعله الناس عند المقابر، وقرنه بذكر الأحاديث التي تنهى عن فعل هذا الأمر. قال: نهى عن الكتابة والناس يكتبون عليها، نهى عن الجلوس إليها والناس يجلسون إليها، نهى عن الصلاة عندها والناس يصلون عندها، نهى عن إسراجها والناس يسرجونها، نهى عن بناء المساجد عليها والناس يبنون عليها المساجد. فارجعوا إلى هذا المقطع فإنه نفيس. نعم. قال رحمه الله: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا. وشادوا يعني حتى لم يقتصروا على مخالفة الأمر وارتكاب النهي، بل زادوا فوق ذلك ظلمات بعضها فوق بعض، شادوا عليها البناء وأقاموا عليها وذبحوا عندها القرابين ونذروا لها وجعلوا لها الأعياد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. الشيد هو يعني نوع من الجص الذي تشيد به المباني، والآجر هو الطوب المحروق، يعني اللبن الطين المحروق حتى يقوى فيكون ماذا؟ صلبا. يعني إنهم قد فعلوا ذلك كله على المقابر، بنوا عليها بالآجر وبنوا عليها بالجص وبنوا عليها حتى الآن بالأحجار الكريمة، وربما وشحوها بالذهب والفضة والجواهر، ربما وشحوا القباب التي تبنى على القبور وجدرانها بالفضة والذهب، بالذهب والفضة والأحجار الكريمة والعياذ بالله. ذكر لي ضريح فيه من الذهب والفضة ما يقدر بالملايين، مطلية به ومرصعة به، ليست مطلية فقط بل مرصعة بقطع من الذهب والفضة والجواهر والعياذ بالله. فيعني يجب علينا أن نحذر من هذا، فهؤلاء تجاوزوا كل ما حد الله لهم، كل ما حد الله لهم تجاوزوه وخالفوه ووقعوا في ما نهى عنه والعياذ بالله. نعم. قال وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا. وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقد، يعني أسرجوها بالقناديل، القناديل قديمة لكن الآن أسرجوها بألوان الثريات الجميلة الفضية والذهبية، كما نقل لي أن البعض قد فعل ذلك على كثير من القبور، يعني جعلوا عليها القناديل التي تضيئها، كما عقدوا لها الألوية الكثيرة والاحتفالات السنوية في كل عام، يعني يقيمون يعقدون ألوية وحفلات بمناسبة العيد الذي يقام عند ذلكم القبر الذي يعبد من دون الله ويطلب منه المدد والولد. سألني أحدهم وقد ذكرته لكم في العام الماضي، وهذا السؤال قبل نحو 4 سنوات، وهو في بلد مسلم بل بلد عربي مسلم، يقول أنا منذ 30 سنة وأنا أجمع نقودا من أجل الحج، أضع القرش على القرش والريال على الريال حتى يسر الله لي الحج هذا العام، وبعد أن يعني يسر الله لي الحج وقبل أن آتي ذهبت إلى البلد واشتريت أكبر خروف وجدته في البلد، ثم سافرت إلى قبر السيد فلان وذبحته على أعتابه، فبينت له بالآيات والأحاديث التي تحرم ذلك وأنها شرك بالله تبارك وتعالى، وأبشركم أن الرجل رجع بل قال هل يغفر لما فعلت؟ قلت التوبة تجب ما قبلها، وأن تتوب من الآن من التعلق بالقبور، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. نعم. قال رحمه الله ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات. ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، يعني لو جئتم في بعض المناسبات تجدون رايات عظيمة، بعضها سود وبعضها حمر وبعضها بيض بشتى ألوان الألوان الموجودة، وهذلك كله احتفال بأصحاب أولئك العظام الرميم التي لا ندري أن كثيرا منه لعله في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، والبعض قد يعبد وهو غير راض، وهذا سيكون خصما لهم ويتبرأ منهم يوم القيامة، إذ فهم قد تعلقوا بأصحاب هذه العظام البالية والرفات البالية وأقاموا عليها الرايات، وعقدوا لها الألوية، وأوقدوا عليها السرج، وعلقوا بها القناديل، وهتفوا بدعائها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: بل نحروا في سوحها النحائر، فعل أولي التسيير والبحائر. بل نحروا في سوحها في سوحها أحسن. بل نحروا في سوحها النحائر، فعل أولي التسييب، فعل أولي التسييب والنحائر والبحائر. والبحائر يقول إنهم يذبحون الذبائح وينحرون الإبل، يذبحون البقر والغنم وينحرون الإبل عند أعتاب أصحاب تلك المقابر تقربا إليهم، تقربا إليهم من دون الله، لعلهم يوصلون أعمالهم إلى الله. وهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وعذب من عذب وأغرق من أغرق وأهلك من أهلك. فهؤلاء يذبحون الذبائح وينحرون النحائر، والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك وأنا وأمرت أن أكون هو المسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فشابه من أصحاب من الإيش؟ فعل أولي التسييب والبحائر. التسييب والبحائر، من هم أهل التسييب والبحائر؟ قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. البحيرة نوع من الذبائح يذبحونها لأصنامهم، والسوائب جمع سائبة، وهي من بهيمة الأنعام تترك وتجعل لها علامات لا تذبح ولا يتعرض لها بسوء، وتجعل لها علامات معينة بحيث أن من رآها لا يعرض لها بسوء، لأنها موقوفة على أولئك القبور، على أصحاب أولئك القبور. وقديما تسمى البحائر والسوائب والحام والوصيلة، فهذه كانت تفعل في الجاهلية. وهؤلاء عباد القبور في هذه العصور يعني قد وقعوا في نفس الذي وقعوا فيه أصحاب البحائر والسوائب والوصيلة والحام. بل وجدت في بعض البلاد الإسلامية أن مزارع بأكملها وحظائر أغنام بأكملها وقفت على ضريح معين، ثم يأتي أحفاد صاحب الضريح وسدنته ويأخذون هذه الأموال ويأخذون ريع تلك الإيش المزارع يأخذون. وهذه أوقاف باطلة، الأوقاف لابد أن تكون لوجه الله، لا تكن لأصحاب الأضرحة كما يفعل أولئك. في بلد إسلامي ما في سنة من السنوات، حكومة ذلك البلد اقترضت من أصحاب أولئك تلك الأفعال مليارات ليسددوا عجز الميزانية، ليسددوا عجز الميزانية، لأن هؤلاء الذين وقفت على جدهم هذه الوقوف على ضريحه، الوقوف أصبحت كثيرة. تصور مليون شخص كل واحد يوقف ثلث ماله، مليون شخص مثلا في البلد، الذي عنده غنم والذي عنده عمارة والذي عنده مزرعة والذي عنده كذا وكذا، فيوقفونها على هذا الضريح حتى تصبح أموالا طائلة. وفعلا هؤلاء السدنة وزبانية وأكلت أموال الناس بالباطل هم الذين يتمتعون بهذا المتاع والنار مثوى لهم. نعم. إلا من تاب ورجع قبل موته. نعم. قال رحمه الله: والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. هؤلاء يعني اتخذوا هؤلاء الموتى آلهة من دون الله، بل والله إنهم يقعون في أكثر مما يقع فيه كفار قريش وقوم نوح وقوم صالح وقوم هود، لأن أولئك القوم كانوا يلجؤون إلى الله في الشدة. أما عباد القبور هؤلاء فإنهم يقولون: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يقولون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. فكانوا يلجؤون إلى القبور في الرخاء والشدة معا. وهناك حادثة لعلي ذكرتها أكثر من مرة: كنا في بلد ما وقد انفجر إطار الباص وكاد أن ينقلب بنا إلى الجهة اليمنى، ما سمعنا من يقول: يا الله، كل يدعو شيخ طريقته والعياذ بالله من دون الله عز وجل. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فقد غلفت قلوبهم وأشربت بحب وتعظيم تلك الأصنام والأوثان التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه. قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم وصار بعضهم قد صادهم إبليس في فخاخه. قد صادهم إبليس في فخاخه، الفخ ما يصطاد به، ما يجعل ويجعل فيه طعم من أجل أن إذا جاء شيء من الحيوانات التي تصاد وقعت في هذا الفخ فيعني انغلق عليها. بل إنهم صاروا من أفراخه، يعني أصبحوا من أفراخ إبليس، يملي لهم الشيطان، سول لهم وأملى لهم. أفرأيت من اتخذ، أفرأيت أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إبليس غرس في نفوسهم، قال لهم: أنتم ضعاف وعلاقتكم بالله ضعيفة وليس لديكم من القرب من الله ما يؤهلكم لدعائه مباشرة أو التقرب إليه مباشرة، لكن الحل هو أن تذهبوا إلى هؤلاء الموتى وتسألونهم أن يتوسطوا لكم عند الله تبارك وتعالى، لأنهم عباد صالحون ومستجابوا الدعوة حتى بعد موتهم. وهذه الشبهة باطلة من ثلاثة أوجه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات. الوجه الأول أن هذا هو الشرك الصراح الذي حذر الله منه وما كانت تفعله الكفار القدامى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والأمر الثاني أن هؤلاء الموتى لا يسمعون ولا يجيبون دعاء من دعاهم. قال الله تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والأمر الثالث أنهم قد أصبحوا مرتهنين بأعمالهم، فالمطلوب منكم إن كانوا مسلمين هو الدعاء لهم بدلا من أن تدعوهم، وفاقد الشيء لا يعطي، فكيف يطلب المدد ممن لا يملك المدد لنفسه؟ مدد يا سيدي فلان، مدد يا ستي فلانة، وهو لا يملك لنفسه المدد، فكيف تطلب منه المدد؟ فاقد الشيء لا يعطي. نعم. قال رحمه الله: قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. كيف؟ بالمال ينفق ويذبح وينذر لهؤلاء القبور، بالنفس يأتي بنفسه ويتوجه نحوها وينحني بين أمامها، وربما سجد كما هو الحال في بعض الطوائف عند بعض الطوائف. وكذلك باللسان: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أغنني يا فلان، أعطني يا فلان، أعطي ولدا يا فلان، من ميت لا حراك به. يعني هي العبادات بالقلب واللسان والجوارح، قلبه تعلق بهذا المقبور، وجوارحه تذبح وتنذر وتلقي بالقربات وتفعل القربات عند ذلكم القبر، ولسانه يلهج بدعاء صاحب القبر من دون الله سبحانه وتعالى، فأصبح قد صرف كل العبادات له من دون الله بدلا من تصريفها لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، بأي كتاب أم بأية سنة يبيحون لهم التعلق بغير الله سبحانه وتعالى حتى تورطوا في هذه المهالك، يقصد بها الشرك الذي وقعوا فيه. وأي مهلكة أعظم من ماذا؟ من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أي مهلكة أعظم من الشرك؟ فهم شيوخ الضلال وطواغيت الضلال أوقعوا الرعاع من الناس في شباك عبادة القبور، وغرسوا في أنفسهم خوف السر، وأوهموهم أنهم لو لم يفعلوا ذلك فإن هذا الميت سوف ينتقم منهم وسوف يقضي عليهم، وسوف لن يبارك لهم في أموالهم ولا في أولادهم، وأن هذا الميت يملك المدد والولد من دون الله سبحانه وتعالى، فألقوا في عليهم هذه الشبه الخطيرة التي أوقعتهم في شرك لم يصدر لا من قوم نوح ولا من قوم هود ولا من قوم موسى ولا من فرعون وقومه ولا من النصارى ولا من اليهود والعياذ بالله. نعم. قال: فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. يا شديد الطول، يا حي يا الطول الإنعام، يعني يا كثير الإنعام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نشكو إليك ما حل بأمتنا من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، مما أدى إلى غربة الإسلام وإلى الإساءة إلى الإسلام وإلى تشويه سمعة الإسلام. فهو يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ما حل بالأمة من محنة، وأي محنة أعظم من أن يصرفوا حق الله لغيره، ويصرفوا الذبح والنذر والصلاة والصوم لأصحاب القبور يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. شيخ انتهى الفصل. هذا الذي كم رقم البيت؟ 154. طلبت من التذكير بالرجوع للزيارة. لا نحن نريد أن نصل إلى 63. كم الساعة؟ لا أنا قصدت زيارة طلبت قلت عند انتهاء الفصل ذكرني. لكن الآن صبح كم كم؟ 155. يا الله كم شو كم الساعة؟ 9 هلا. إلا كم؟ إلا 5. في باب السحر نحو 10 دقائق. لا باب السحر طويل. لا بد أن نؤجله يعني. خلنا 30 بيت فقط. نعم. 31 بيت. طيب. لعلنا إن شاء الله نستكمله في دروس قادمة. الله نسأل يوفق الجميع. أنا قلت لكم فيه مسائل تتعلق بالزيارة. سنعود إليها. من هذه المسائل المتعلقة بالزيارة وكما أني قد نسيت الشبهة الثانية التي يتعلق بها الذين يبنون على المساجد، ما حكم زيارة النساء للقبور؟ فيها 3 أقوال، لكن يا عبد الله وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. لو أننا ذهبنا نتبع الخلاف لخرجنا بدون عمل ولو وقعنا في الكثير من المخالفات. قول يقول تجوز الزيارة للنساء والرجال مطلقا بدون قيد ولا شرط بالشروط التي ذكرناها، ولكن يعني واستدلالا بعموم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال وإن كان الخطاب للرجال إلا أن ذلك يدخل فيه النساء تبعا. واستدلوا بفعل يروى عن عائشة أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، ولما قيل لها ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالت نهى ثم أمر. القول الثاني يجوز ذلك على أن لا يكثرنا، على ألا يترددنا كثيرا على المقابر إذا تقيدنا بالآداب الشرعية. القول الثالث وهو الحق إن شاء الله أنه يحرم على النساء زيارة القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي حديث زائرات حسنه بعض أهل العلم، لعن الله زائرات القبور من النساء، زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهؤلاء ملعونات، فكيف تخدم المرأة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات وزوارات القبور؟ ودلالة ألا فزورها دلالة ضعيفة، لأنه قد خص منها استثناء من؟ النساء. صحيح وعام لكن الخطاب للذكور، ودخول النساء هنا دخول ضعيف، والعام وإذا كان إذا خصص فإنه يزداد ضعفا. أقصد الدلالة ليس الحديث ضعيف لكن دلالته ضعيفة، دلالته العموم، والعموم إذا خص تضعف دلالته فبقي مقصورا على الرجال، وقد خصص بقوله ألا بقوله لعن الله زوارات القبور من النساء. ثانيا أنه أنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى زيارة القبور. وثالثا ما النساء ضعيفات يكثرن يعني التشكي ولطم الخدود ضرب الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. الآن لما تتبع الرخص نسمعهن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزغردن، يعني يصرخن بأعلى صوت كأنهن صاعدات إلى مسرح أو إلى كباريه. لما أنكرت ذلك وقلت إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أنكر علي أحد مرافقهن فقال يا شيخ حرام عليك في زغروطة من أجل النبي، والنبي يحتاج زغروطتك أنت ولا هي؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا منتهى الجهل يعني. والصياح الصحابة كانوا يخفضون أصواتهم إذا زاروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرون أن حرمته ميتا كحرمته حيا. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهؤلاء يتناهقنا كتناهق الحمر عند القبر والعياذ بالله، والتي تطلب المدد والتي تطلب الولد والتي تطلب الغوث وهكذا. هذا ما يتعلق بزيارة المقابر للنساء. أما الشبهة التي يتعلق بها البعض حول بناء المساجد على القبور، ذكرت لكم الشبهة الأولى استدلالهم الباطل بقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وقد فندنا ذلك. الثاني يستدل البعض بوضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالي في طرف المسجد النبوي. وجه الشبهة عندهم أن الآن القبر في المسجد، يعني يعتبر في طرف المسجد، فكيف تمنعون البناء على القبور وهذا قبر رسول الله قد بني عليه؟ والجواب أن يقال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها، فهنيئا لها ذلك، بين حاقنتها وذاقنتها رضي الله عنها وأرضاها. ثم وكان قد قال بأن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه، ومضى أكثر من 80 عاما والحجرة خارج المسجد، إلى أن جاء الوليد ابن عبد الملك فوسع المسجد أكبر توسيعة في تاريخ بني أمية، وأدخل حجرات أمهات المؤمنين في المسجد بما فيهن حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. والسبب أنه من الجهة الشرقية أو الجنوبية الشرقية الأمر سهل، يعني البناء سهل، ليست هناك جبال ولا صخور، فكأنه رأى أن في هذا ضرورة ولم يستطع التوسعة من الغرب، لأن الغرب جبل ولم ينحت هذا الجبل ويزال إلا في عهد التوسعة التي كانت في عهد الملك فهد رحمه الله تعالى، حيث شقت الصخور ووسع من الجهة الغربية. إذن لم يفعله النبي ولا خلفاؤه الراشدون، وإنما فعله الوليد، وباجتهاد منه من أجل توسعة ماذا؟ المسجد، وليس ولم يكن قصده ماذا؟ إدخال الحجرة. الأمر الثاني أن كثيرا من التابعين قد أنكروا على الوليد ذلك ولم يوافقوه على إدخال هذه الحجرة في داخل المسجد. والأمر الثالث أن حكام المسلمين قد حرصوا في جميع عهودهم على عدم التوسع من الجهة الجنوبية الشرقية، فأبقوا عليه في هذه الزاوية كما أن الحجرة قد أحيطت بثلاثة جدران متعرجة لها أعماق في الأرض، فلا أحد يستطيع أن يحدد القبر بالضبط عندما يأتي ليصلي في المسجد، ما يستطيع تحديد القبر، بالإضافة إلى ما عليه الآن من حديد وشبابيك قد يتمسح البعض بها ويظنون أن فيها بركة والعياذ بالله. على أي حال هذه يعني تدحض هذه الشبهة، وأن الأمر ليس لم يقر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، وإنما هو اجتهاد خاطئ من الوليد. ثم إنه لم يتوسع حتى على الرغم من محاولة الضغط بعد التوسعة الجديدة في عهد الملك فهد بن عبد الله، لكن والله الحمد المخطط لا يشمل التوسعة من الجهة الجنوبية الشرقية، وسيظل على هذا الحال إن شاء الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.